وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته. الله عز وجل أنزل القرآن كي نتدبره، وليس نحفظه أو نقرأه أو نسمعه وفقط، وإن كان الحفظ والقراءة والسماع من أجل العبادات، لكن الغاية من إنزال الله عز وجل للقرآن هو التدبر. فلام اللام التي قبل يتدبر تسمى لام السببية، ليتدبر، أي أنزلناه من أجل أن يتدبر. والتدبر هو فهم المعاني، أن تفهم كلام الله سبحانه، وهذه أهم وسيلة لتدبر القرآن، أن تفهم كلام الله وتعرف مراد الله فيه فتمتثل لمراد الله سبحانه. إذا فعلت هذا مع كل آية ومع كل كلمة في القرآن فأنت تتدبر، أن تفهم معناه وتعرف مراد الله فيه فتمتثل لمراد الله سبحانه. وكنا قد بدأنا في آخر لقاء في سورة الهمزة، وقلنا بأن الله عز وجل توعد بجهنم كل من يتصف بهاتين الصفتين، صفة الهمز وصفة اللمز. ويل، أي واد في جهنم، لكل همزة لمزة. وقلنا بأن الهمزة هو الذي يتكلم في حقوق الناس المغتاب، فالله عز وجل جمع بين الغيبة والنميمة في آية في سورة القلم، قال هماز مشاء بنميم. هماز أن يتكلم في حقوق الناس ويغتابهم، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هماز مشاء بنميم، أن يمشي بين الناس بالنميمة، يوقع بين الناس العداوة والبغضاء. ويل لكل همزة لمزة، اللمزة هو الذي يعين في الناس، يذكر عيوب الناس، فقد قال الله سبحانه عن بعض المنافقين في كلامهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عيوبه في تقسيم الصدقات، قال ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي يعيب عليك في تقسيم الصدقات. وقال سبحانه أيضا الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. الذين يلمزون أي يعيبون، والله عز وجل قد نهانا عن ذلك كما في سورة الحجرات، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يعين بعضكم على بعض، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، وكأن سبب كلامه في حق الناس واحتقارهم كثرة المال الذي جمعه، الذي جمع مالا وعدده أي كثره. فهذا كناية على أنه يجمع المال ولا ينفقه، يكثره. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يظن أنه بهذا المال مخلد، وإن لم يقل هذا بلسانه فحاله يقول ذلك. هذه تصرفات إنسان مخلد في الدنيا، ليس في حسبانه أنه سيقف أمام الله وسيحاسب على هذا المال، وسيحاسب على ما ذكر به الناس بسوء. يحسب أن ما له أخلده، فيقول الله له: كلا، هذا الحسبان وهذا الظن خاطئ، ليس بمخلد، كلا، سيموت وسيبعث وسيحاسب وينبذن في الحطمة. كلا لينبذن. النبذ هو الاحتقار والإهانة، نقول فلان هذا منبوذ، أي متروك باحتقار وإهانة، فهذا الإنسان سيلقى في جهنم باحتقار. فعندما يحكم على إنسان أنه من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية، يقول الله لملائكته: خذوه فغلوه. التغليل هو ربط اليدين في العنق في الرقبة. قال الله سبحانه: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. السلسلة طولها 70 ذراع، والذراع قرابة النصف متر أو أكثر، حوالي 60 سم، يعني 70 ذراعا أكثر من 36 مترا. سيربط بها، والإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي هو من أهل النار ضرس الكافر مثل جبل أحد. الضرس مثل جبل أحد، فما بالك ببقية الجسد، وهذا لشدة العذاب. فالجلود ليست كهذه الجلود التي نراها في الدنيا، سمكها مليمترات، وإنما الجلد سيكون سمكه غليظ، فكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذا الإنسان سيربط بهذه السلسلة ويسحب إلى جهنم ويلقى فيها باحتقار. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الملائكة ستجمع رأسه عند قدمه، النواصي مقدمة الرأس، ستجمع قدمه عند رأسه وتلقيه في جهنم. كلا لينبذن في الحطمة. الحطمة كما قال الله تعالى: نار الله الموقدة. الحطمة اسم من أسماء جهنم، وسميت بذلك لأنها تحطم كل من يسقط فيها، وسميت بذلك أيضا لأنها تتحطم عندها الآمال، من وقع فيها ليس هناك أي سبيل لخروجه. يقولون هل إلى خروج من سبيل؟ ليس هناك خروج. وكما سنعرف في نهاية السورة أن جهنم ستكون مغلقة عليهم حتى تتحطم آمالهم. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. جهنم منذ أن خلقها الله سبحانه وهي مشتعلة وتزداد اشتعالا إلى قيام الساعة. وجهنم وقودها الناس والحجارة، وقودها ليس الحطب، ليس البنزين، ليست هذه الآلات التي نشعل بها النار، وإنما وقودها الناس والحجارة. فكلما ألقي فيها إنسان ازدادت اشتعاله، وكلما ألقي فيها حجر زادت اشتعالا. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، التي تطلع على الأفئدة لها معنيان. المعنى الأول أن جهنم حرقها يصل إلى الفؤاد. الإنسان إذا أصابته نار على جلده أو على سطح جسده يصرخ من الألم، لا يطيق أحد هذا. فما بالك عندما تصل النار إلى الأعضاء الداخلية؟ نسأل الله السلامة والعافية. تطلع على الأفئدة أي حرقها يصل إلى الفؤاد، إلى داخل الإنسان. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن جهنم تطلع على الأفئدة أي أنها تنظر إلى الشخص الذي سيلقى فيها فتعرف أعماله من قلبه فتعذبه على قدر أعماله. وهذا من تمام عدل الله سبحانه، لأن ليس كل العصاة بمستوى واحد، وليس كل الكافرين أو الظالمين أو المشركين على درجة واحدة، وإنما هم متفاوتون في الطغيان وفي العصيان والظلم والشرك. فليس من العدل أن يعذب الجميع بدرجة عذاب واحدة، وإنما الجميع سيلقون في جهنم، لكن كل إنسان له عذاب على قدره، على قدر أعماله. وهذا الله سبحانه وتعالى جعل في جهنم هذه الخاصية، كأنه جهاز استشعاري ينظر إلى الشخص فيعرف ماذا كان يفعل في الدنيا. إذا كنا نحن في الدنيا عندنا مثل هذه الأجهزة، جهاز يقف أمامه الشخص فيأتي بكل تفاصيله، من أين هو وما فصيلة دمه وما عمره وما اسمه، أجهزة موجودة الآن. فما بالك في صنع الله، نار الله. لا نستغرب أن جهنم فيها مثل هذا، أنها تطلع على الأفئدة أي تنظر إلى الشخص وإلى قلبه فتعرف أعماله فتعذبه على قدر أعماله، لأن الاطلاع هو الرؤية مع العلم. فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب، أطلع الغيب أي علمه ورآه، وقال لأوتين أي سأوتى مالا وولدا. فالله يقول له أطلع الغيب، فالاطلاع هو الرؤية مع العلم. وجهنم ترى وتسمع وتتكلم، قال الله سبحانه إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هي رأتهم ولم يقل إذا رأوها، فهي ترى وتسمع. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، سمعت الكلام وقالت وتقول هل من مزيد. فجهنم ترى وتسمع وتتكلم وتستشعر، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة أي مغلقة. فالباب المؤصد هو المغلق بإحكام، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، عمد جمع عمود. الله عز وجل قال خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي بغير أعمدة. فجهنم مغلقة بأعمدة ممددة، والعمود الممدد هو النائم وليس الواقف في النهاية. وقرأ ابن مسعود هذه الآية قال إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة، أي مغلقة بأعمدة نائمة في العرض. وهذا كما قلنا لتحطيم أمالهم، أن أبواب جهنم مغلقة، جهنم لها سبعة أبواب كما قال الله سبحانه، لكل باب منهم جزء مقسوم، أي جزء من الناس سيدخل منه. فهذه الأبواب السبعة مغلقة مقصدة، وبعد هذه الأبواب أعمدة ممددة لتأكيد الإغلاق، وكأنه عذاب نفسي لأهل النار، وتتحطم آمالهم وأمنياتهم أنهم لن يخرجوا منها إلا أن يشاء الله. فمن الناس من هو مخلد إلى أبد الآمنين، نسأل الله السلامة ويعافيهم أهل الشرك والكفر. والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ومن الناس من سيعذب ثم بعد ذلك يخرج ويدخل الجنة وهم عصاة المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه سورة الهمزة، أن الله عز وجل توعد بالحطمة أي بجهنم كل من يذكر الناس بسوء، وكل من يعيب ويحتكر الناس. نسأل الله سبحانه أن يعيننا عن العمل الصالح وأن يتقبله منا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، فكما رأينا أيها الأحبة أن كل أمر يفرق بين الناس ويوقع بينهم العداوة والبغضاء يحرمه الله عز وجل ويتوعد من يفعله، فهذا الهمز واللمز يوقع الكراهية بين الناس ويوقع الفرقة بينهم، فلذلك يتوعد الله عز وجل من يفعل هذا ويكون فعله مثل فعل الشيطان، كما قال الله سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فهذه من مهام الشيطان أنه يوقع بين الناس، وهناك من الناس من من مهامه أيضا أن يوقع بين الناس. نسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسأل الله لنا السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يرشدنا إلى المحبة والترابط. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من المفترض أن يكون المسلمون هكذا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لا يؤمن بالله واليوم الآخر من لا يأمن جاره بوائقه. كل هذه أحاديث تحثنا على الترابط والمحبة والألفة. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كل ما يحث على الترابط الله عز وجل يجزي خيرا من يفعله، وهذا من أسس ديننا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة أول شيء فعله بنى المسجد كي تكون هناك صلة بين الناس وربهم. ثم بعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار حتى تكون هناك صلة بين الناس وبعضهم. فهذا هو ديننا. إذا فتحت أي كتاب فقه، أي كتاب يتكلم عن الدين، ستراه منقسم إلى قسمين: عبادات ومعاملات. العبادات هي ما بينك وبين الله كصلاة وصيام وحج وغير ذلك، والمعاملات هي ما بينك وبين الناس كبيع وشراء ونكاح وطلاق وإجارة وغير ذلك من المعاملات. فهذا هو ديننا، عبادة ومعاملة. فمن الناس من يحرص على العبادة ويجهل ويترك ما بينه وبين الناس ولا يتقي الله فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هذا هو المفلس. لما قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم معه ولا دينار. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة. هو في جانب العبادات كان جيدا، وكان يعبد الله ويصلي ويصوم،